يكون ذلك محصورا في حال الحياة. قد يتخذ الانسان لنفسه شيخا ويكون هذا الشيخ قدوس وتكون السنة بينك وبينه عامرة أنت تلميذه وهو يشاهد عن طريق التكلمة على كتابي فطالما أنت تذكر هذا الشيء عن طريق التوصيل إلى أقوالي إلى نصائحي إلى الأحاديث التي انتقاها لك من علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم أن الله يعقد صلة ما بينك وبين ذلك الرجل الصالح. فإذا انعقدت هذه الصلة فإن الله عز وجل يظهر عليك من سبب صلاح ذلك الإنسان. والسبب كله من الله الحقيقة والعطاء من الله عز وجل. عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمة من عند من تتنزل الرحمة؟ من عند الله عز وجل. ومن أكبر الهدية على ما أقول لك أيها الإخوة أنك تنظر إلى كتابك أن يفعل إنسان عالم ما يشك أحدا إليه ولا يشك أحدا في دقة معلومات هذا الكتاب ولا يشك أحدا في شهرة مؤلفه. ومع ذلك فتجد أن معظم الناس لا يعرفون هذا الكتاب وإن كان لا يمارسونه ولا يستفيدون منه. وتنظر إلى كتاب آخر ورجل أيضا من العلماء العالم تنظر فتجد أن كتابه هذا قد انتشر في الآفاق وأن الناس قد حفظ إليهم وأنهم مستأنسون به ويتعلقون بقراءته ودراسته مثل هذا الكتاب. أنا لا أعلم أنه انتشر بين ألف الناس عموما كتابا بعد كتاب الله عز وجل ككتاب رياض الصالح. واحد في بلاد العالم الإسلامي أجمع الأعاجم والعرب على السواء. مثلا حقيقة في كتب أخرى علمية موجودة يعني في كثير من الكتب جزيرة انتقلت فيها أحاديث أيضا مشهورة على رسول صلى الله عليه وسلم كلها ما انتشرت في هذا الشكل. مثلا لا تستطيع أن تكتشف أي سبب غير الذي قلت لك. الباري عز وجل إذا أحب عبدا كما ورد في الصحيح أمر الله ملكا أن ينادي في السماء بين الملائكة إن الله قد أحب فلانا فأحبه ثم يكتب له القبول في الأرض. فينادي ملك بين الناس في الأرض إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فتنتشر محبة هذا الإنسان في قلوب الناس. وهذا لا يعني إلا أن الله عز وجل يجعل منه بركة تتنامى في أوقات الناس عن طريق كتبه عن طريق نصائحه عن طريق ما خلفه من علوم وعظات وعبر ونحو ذلك. والإمام النووي واحد من أجل هؤلاء العلماء. الإمام النووي عاش كما تذكر يعني الدلافة عن ترجمته إلى 45 عام يعني ولد سنة 31 وتوفي 66 45 سنة عاش ولم تتجلين عشر عاش 45 عاما

اننا نلتمس البركة الناس ثلاثة من قربه من الله عز وجل، من حفظ الله عز وجل ثلاثة. نحن نظن ولا نتألى عليه، نظن ان هذا انسان صالح احبه الله اكرمه الله فنحسبه نتقرب منه، نتأمل أن يكون لله إذا مناط التبرك به قربه من الله، لا جسده الحي البشري أو قوته أو فكره. فإذا كان مناط وسر تبركنا بالصالحين ما يتمتعون به من قربة من الله، هل يختلف حال هؤلاء الصالحين ما بين الأرض والحياة؟ يعني إذا مات الرجل الصالح فلاحه انتهى، حب الله له انقطع، إكرام الله عز وجل له الذي كثيرا ما يكون سببا لإكرام حيه لإكرام بلده لإكرام أسرته، هل هذا الإكرام ينتهي عند وفاة الرجل الصالح؟ أبدا. بالعكس، ربما يزداد هذا الانسان الفقراء ويزداد الله له حبا. هذا الشيء ينبغي ان نعلمه ونتوكل عليه. واذا عرفنا هذا فقد يتساءل احد منا ومن هو الامام النووي وما هي خصائصه ومزاياه؟ فنبدا بترجمه سريعه للإمام النووي، وأذكر أنني قد ترجمت له يوم بدأنا ندرس الأربعين النووية التي جمعها الإمام النووي أيضا، لكن كان ذلك منذ عهد طويل. نعود الآن مرة أخرى إلى ترجمته. الإمام النووي اسمه يحيى، والده شاف، فهو يحيى بن شاف النووي. ولد في سنة ما هذه المعرفة في حياته من أولين الصالحين. يقول رجل من أهل العلم في عصره اسمه الشيخ ياسين بن شرف أو ابن يوسف المراكش للمراكش، يقول رأيت الإمام النووي وهو طفلا لا يزيد عمره على 10 أعوام، والأطفال يكرهونه على أن يلعب معهم وهو يبتعد عنهم منعزلا نفسه بسبب إكراه الأولاد له على أن يلعب معهم، وهو منعزل عنهم وبيده قرآن يقرأ فيه. نعم. قال رأيت في مظهره شيئا عجبا، وكان قد وضعه والده في دكان تأجير لهذا الدكان، فذهبت إلى معلمه وقلت له أوصيك بهذا الطفل خيرا، فأنا أتصور أنه سيكون من أعلم أهل عصره وأورع وأتقى أهل عصره. فقال أو منجما أنت؟ قال له الشيخ ياسين لا، ولكني رأيت فيه ما جعلني أعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيخرج منه هذا الإنسان. سلكه والده في طريق طلب العلم، لكن لما أصبح له من العمر 19 عاما لم يعد يجد يعني استجابة رغبته في قلة مال، يعني مكان قرية، وأصبحت حاجته أوسع من ذلك، فنقله والده إلى دمشق ليدرس العلم على علمائها، وأقام 7 سنوات في مدرسة دمشق، مسجد الأموي عند الباب الشرقي، باب الثلاثة المشهور الآن، غير مدرسة الشرقية. نعم. مدرسة تسمى المدرسة الرواحية، أقام فيها الإمام النووي يتعلم على شيوخ

الموجودة المعروفة اليوم في جامع الأمن في العشرين. لأن الحديث هذه بناها بعض السلاطين الأيوبيين، وهذه من أكبر الآثار التي عرفوا بها. لو عدت المدارس التي بناها الأيوبيون في سطح هذه المدينة وفي أعماقها، وكانت مدينة دمشق لا تبلغ خمس المدينة الموجودة حاليا، لزادت هذه المدارس على 300 مدرسة، أكثر من 300 مدرسة هنا لدروس الشريعة الإسلامية وصلاح الدين الأيوبي خطوة كبيرة في إنشاء كثير من هذه المدارس. ورسم الدين أيوب أيوب نعم كان له فضل كبير في إنشاء هذه المدارس. يمكن الشهيد أيضا من الذين ساهموا في إنشاء كثير من هذه المدارس، يمكن الشهيد الذي يزال كان نور الدين الشهيد معروف نعم هذا الرجل العالم صالح الوليد نعم كان يعني ما يمر ان تسلم على هذه المدارس لكن فترة ليش في اي دولة بنيت هذه المدارس؟ عندما اتجهت الغزوات الصليبية غزوة اخرى الى هذه البلاد ادرك الايوبيون وعلى وقتهم نور الدين الشهيد وصلاح الدين الايوبي رحمه الله تعالى ورحم كل اولئك الرعيد أدركوا أن هذا الغزو الصليبي الماكر لا يمكن أن يقف في وجهه إلا أناس جندًا رباهم الإسلام يرفعون لواء الجهاد في سبيل الله عز وجل، وهؤلاء الجن لا يمكن أن ينشأوا إلا في ظل معرفة الشريعة الإسلامية، جندي يدعو روحهم على كفين وجاهدا في سبيل الله يحتاج الى شيء حماس المؤمن وعلم المسلم كلاهما فرقان اساسي، حماس بدون علم بالغيب وعلما اسلاميا بدون نور ايمانيا وحماسا ايمانيا يبعث على التضحيه كلام ممزوج كلام لا فائدة له إطلاقا ثقيلا على الأمم. رد صلاح الدين الأيوبي ومن قبله ومن بعده جندا جيشا لجدا من خريجي هذه المدارس لا في دمشق فقط لا في مصر أيضا نعم. كانت الحديث عن صلاح الدين يذكرني بكلمه وقح ظالما كثرة سمعتها من إذاعة إذاعة السماعات من البلاد العربية في جهة الخليج، رجل مسلم لا ينتمي إلى الإسلام بالمناسبة أسمع سمعت إذاعة يتكلم عن صلاح الدين الأيوبي استشعر نعم تكلم عن بعض مواقع صلاح الدين الأيوبي التي كانت ولا تزال ذرة في مدينة تاريخ الإسلام، ورأيت يخرج هذا الكلام إخراجا تمثيليا معينا يتجه إلى غرض ما لم أعرف لماذا يتلاعب بالأحداث التاريخية، لكن سبب الفكرة التاريخية أنني أذكر هذا بمناسبة، لكني رأيته يتلاعب في الحادثة التاريخية ويخرجها بخلاف معينة يستهدف بها إلى غرض، وأخذت أسري وأسري وإذا به يخرج القصة في هذا الإخراج المتلاعب لينتقل من وراء تلاعبه هذا بالتاريخ إلى أن النصر الذي كان من حد صلاح الدين الأيوب جاء فرصة لولا أن واحدا من ذوي اكتشف مؤامرة معينة للسليبيين كانوا يلعبون عليه بها وكان هذا

الشريعة زائد ولا لا. ومع ذلك ان هذا يتاهل صروف معينة كثيرا خصوصا عندما تكون اراضي محصورة او اراضي لأجسام ونحو ذلك. فانا لا اجد مسوي بل الاكل عاش حياته كل هذا الشيء في دمشق وهو لا يحصل من ساكنة الشمس. بل حتى القمر يؤتى له من دلته نار نعم بالحسن ياكله ثلاث سنين. وكانت حياته كلها كانت في النار اكثر من 16 يوم اما ان يبات او ان يبرد. نعم اختلف الدروس. فاذا ترك الشمس اشتغل لسانه بتصريح الله او استخدامه فهو اما ان يتعلم او ان يعلم او ان ينتظر بذكر الله سبحانه وتعالى. وقد رأى المترجمون له انه كان يقول بين الفترة والاخرى وهو يدرس او يبكي وان كان ان يمر بمراحل يعني ان الذي يكتب في ذاته لكان استغفر الله وخذنا من حيث لا نشاء. ما معنى هذا الكلام؟ هذا مظهر لرقابته على نفسه يعني قد يثني على رجل مثلا بالله او قد مستكثر فيبكي فليتقه الله او يا اخي او لعله متصور ان الشيطان يطرق اليه انه عالم يشار اليه بالمنام كذا فتعالى لا يستغفر الله ويقول كلمته هذه وخذنا من حيث لا نشعر. نعم ويستغرق في استغفار الله سبحانه وتعالى وسلامه الى الله عز وجل عندما نقارن بين هذا الاستغفار الذي يستغفره الامام النووي لخاطر خطر في ذلك ونقارن بين حياتنا التي هي مغموسة بالمعاصي والآثام ندرك بعد ما بيننا وبين مقياس الصلاح والتقوى الذي ينبغي ان يضعه الانسان هدفا للتعلم. اما ايمان النووي بحياته الى جانب هذا امرا بالمعروف نهيا عن المنكر جريئا في الدعوة الى دين الله عز وجل عاشر الظاهر ببرق. نعم وكان الظاهر ببرق رجل من القادة الامة لكنه كان كاكثر القادة المسلمين الذين كانوا من قبله والذين جاءوا من بعده لا يزعمون على ان يشرعوا امرا الا بعد ان يكتفوا العلماء العاملين في ذلك. كان اما توقيع الامام النووي او توقيع العيد بن عبد السلام يكون موجود على اي تصرف من التصرفات الاجتهاديه التي يقوم بها احد القاده في الامام. استذكر الظاهر بنفسه الامام النووي وبحجج شرعيه الظاهر قال الحرب الصليبيه مثلا وحاله المسلمين في شده ونحن في حالة جهاد وحرب وحالة الجهاد والحرب تستدعي لفقات مضاعفة فهل لي أن أفرض على الناس بعض الرسوم بعض الضرائب كما يقال الآن من أجل زعم جيوش الرسوم؟ فأجابه الإمام النووي بفتوى معروفة ذكرها الإمام الصفاوي في كتابه الذي ترجم به الإمام النووي قال له في الدنيا كذا من العبيد كلهم من تكون في مناطق الذهب ويوجد كذا وكذا من مظاهر الطرف ومظاهر المدرسه على رئيس الدوله كما يقال الان ان يبيع كل الناس ويضعه في خزانة الدولة فإن لم تكن زيد بعد ذلك أخذ هذه الكتابة واضح التفصيل. عد الأمر على الظاهر بالنفس يقول المترجمون له أنه استدعاه إلى المسجد فظهر الإمام النووي وأخذ يدعو له من العلماء قالوا قال له المسلمون يمرون بحالة شد يمرون بحالة يعني كثير من الجفاء يمر في البلاد وحالة شد فلا تدري يعني المسلمين شركة. ولما وجد ان ظاهر مكة لم يستمع قالوا ان ظاهر مكة يلبس على كرسي وتتعلق على الجدار الذي وراء ظهره يعني جلد لمس وجلد الاسد جلد الاسد من هنا وجلد الاسد من هنا. فاستشاف الامام النووي بعد كل حلم ونقاش معه ليلا وقال له هذا ما عندي فإما أن تفعل ذلك وإلا سيوقف عليك هزيمة. نعم التفت ظاهر البرد ويعلم إلى من يشير الإمام النووي وإذا بسبعين قد طغى كل منهما تاه عليه فأخذ منه الذئب مأخذه وكذا إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى. سنواتها قليلة وليس الآن بسبب ذلك كله ولكن قوله الحديث عن ترجمته لبيان ان الامام النووي فجأة غير صحيح الجسد لا يشكو شيئا ترك دار الحديث هذه وذهب عائدا الى نووي ذهب فزار ظهور مشايخه في نووي وقرأ ودعا له ثم ظهر فداه فزار من يعرف من اصحابه واقاربه واهله فاستسمع منهم واحدا اثر اخر وعاد الى داره ليستقبل مرضا اقعده بضعه ايام ذكر الى الامام النووي. نعم في هذه الفتره كان الامام السبكي يعرف كيف يكون السبكي صاحب الطبقات الامام السبكي الكبير الحد ليس الابن كان قد جاء من القاهره متجها الى دمشق لا خرج له منه الا زياره الامام النووي رحمه الله تعالى وانما يعرف الفضل لآل الفضل زيه دخل الى دمشق واتجه للسند الى دار الحديث ولم يجد الامام النووي سالوه قال من قال ذهب الى نووي الى قريته نووي لم يكن قد جاء خبر وفاته بعد لما في الخطوب وبعد فتاسف الامام السبكي وقال اين كان يجلس الامام النووي دلوه على البساط الذي كان يجلس عليه ليدرس ويستقبل سنوها فجلس الامام السبكي واخذ يمرر يده على ذلك البساط وانسج هذين البيتين المشهورين وفي دار الحديث لطيف معنى يثبت في جوانبه وقاله لعلي ان تمس بخبره مكانا مسه قدم النوائي. نعم هذا من الامام السبكي العظيم وسألت عن قرية من وأين تقع هذه فدلوه على وقال وأين من بصير بالطريق إليها فتضرع رجلا أن يذهب به إلى نار ركب الإمام السكي جافة وقال هذا الرجل وفي الطريق قال له الإمام السكي أتعرف الإمام النووي قال نعم وأخذ يصفه له نعم حديثه تقواه ورعه مرحه مكارته اخلاقه مظهره ولما راى الامام السبكي ان الذي يقول امام جافته رجل يعرف الامام النووي وقف ورجل عن الجافه وقال لا والله يا اركب ورجل رايته معه الامام النووي يسير على قدميه. نعم لم يستطع ان يرى الامام النووي لما وصل الى نور كان قد وصله الخبر ان الامام النووي يطير الامام النووي من اولياء الله عز وجل من الذين اجمعت الامه على صلاحه وولايته. نعم فمن الولي لم يكن الامام النووي وليا من الولي الله عز وجل يعرفها يقول الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. إيمان والتقوى يساويان الولاية التي تحدث الله عنها. والإمام النووي كان مدرج المثل للتقوى. الإمام النووي كان له شيوخ في العلم وكان له إلى جانب هؤلاء الشيوخ في العلم كان له شيخ في تزكية القلب، كان له شيخ في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه المشرقة هي سر عظيم من أسرار الحياة، حياة الإمام النووي رحمه الله تعالى. وهو المعنى الذي يستريه كثيرا من المسلمين اليوم. يعني ان كثير من الناس اليوم الاسلام هو يتعلم الانسان العلم ويستطيع ان ينطق بالقضايا العلميه ويحفر في ذهنه المسائل العلميه ويقارن بها الرجال، نعم، ويخطط للاعمال الاسلاميه ويكون حركيا. هذا هو الاسلام. كل هذا الصفر ان لم يدرج بمعنى التزكيه، والتزكيه مكانها القلب. التزكيه لا تاتي من العلم، العلم جميل، لكن التزكية لا تأتي إلا من المراقبة، إلا من إكثار ذكر الله عز وجل، إلا من أعمال الغيوب الإنسان فيها قلبه، يكون الابتعاد عن الدنيا، الزهد فيها، حب الله، الخوف من الله، الرضا عن الله، التوكل على الله، شكر الله، تطهير القلب من الأحقاد. هذا ما يأتي لو أنك حفظت علوم الشرق والغرب كلها ما تتحقق هذه الامور. هذا شيء يتحقق من طريق اخر وهو ما نحتاج اليه نحن المسلمين. انا لذلك يعني اشدت الى بعض الاخوه الناشرين هنا في دمشق ان ينشروا وردا للامام النووي كان ياخذ به نفسه في كل صباح اسمه حزب الامام النووي. لما لا يثبت الإمام النووي حتى ليس إلى البلاد، قلت الإمام النووي، نعم. فهذا النشر جزاه الله خيرا، نشره، وكتبت له مقدمة. ما أكثر ما سمعت كلاما فيه نقد وفيه ادعاء وانتقاد لهذا الشيء، يعني صورت، يعني أمرا لا يراه كثيرا من المسلمين أن له شأنا. المهم انه يقعد يتعلم ويفهم ويعرف يحفظ كم حديث يستشهد فيهم ويرفع المنبر ويحكي ويفتح اللسان يليق الجلال. هذا غلاء، هذا غلاء. بمثل هذا الامر كان الامام النووي الامام النووي. نعم. الى درجه ان بعض الناس بعض اهل العلم في هذه البلده شككوا او نقر اسمه هذا الامام النووي. الامام النووي رجل عالم عظيم، يعني كانه موقف على الامام النووي. يعني اذا الامام النووي كان كل يوم يجلس في محرابه سيقرا هذا الورد الذي هو يعني هذا الورد مجموع احاديث ثابته على الرسول. اما عن رسول الله او عن كلام وارد عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله ثناء على الله ودعاء من اروع ما يكون. نعم، كان يرى ان هذا منقص للامام النووي، فاخذ يدافع عن الامام النووي بتكذيب ان هذا الورد له. وهذا ما حملني في الطبعه الاخيره لهذا الورد الصغير ان اكسب الثمن الموصول من شارع هذا الورد الى الامام النووي. ثمن موصول، نعم. هذا الشيء ينبغي ان نتوج حياتنا الاسلاميه بهذا. والله ايها الاخوه انا لا استعمل كلمه التصوف لان في ناس كتير بيسموا التصوف شيء والاسلام شيء. لا، لكن احب ان اقول لكم ان هذا الذي يسمونه التصوف هو نقطه الاسلام ونقطه دين الله عز وجل. واذا لم يكن الانسان حظا من هذا التصوف وظن نفسه مسلما فهو الانسان لم ياخذ من الاسلام الا قصوره ومظاهره. وماذا تفيد القصور؟ الاسلام النص اذا الانسان ما كان عنده نعم ما كان عنده شعور حب الله وخوف من الله الرضا عن الله الاتكال على الله الى اخر هذه الصفات سنقول انه يقع كثير ويصلي كثير الى اخره. وهذا الكلام له بقيه على كل حال ربما سناتي عليها في درس القادم. الحمد لله رب العالمين.